أصابه في قدمه، انصرفت من مزدلفة، وبعد منتصف الليل رميت جمرة العقبة قبل الفجر بساعة، ثم حلقت ثم تحللت ولبست المخيط، ثم طفت طواف الإفاضة، فهل الرمي هذا قبل الفجر يجزي؟ نعم يجزي. هذا يقول إنه دفع من مزدلفة قبل الفجر ورمى وحلق ولبس ثيابه، ثم نزل إلى مكة وطاف قبل الفجر، نقول لا بأس بهذا، بشرط أن يكون بقي في مزدلفة أكثر الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: بعد أداء فريضة الحج يأتيني بعض الوساوس التي تقول لي أن حجك غير مقبول، كما أشعر بأن قلبي قاسي وفارغ من العبادة، فماذا تنصحون؟ أنصحك وأنصح غيرك ممن يأتيه الشيطان بعد فعل العبادة ويقول إنك قصرت في كذا وكذا، أن لا يلتفت لهذا الوساوس، يعرض عنها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يضره ذلك شيئا، حتى لو أن نفسه يعني لم تطمئن لا يهمه، ما دام أنهى العبادة فجميع الوساوس أو الشكوك التي تكون بعد العبادة لا عبرة بها ولا أثر لها. استعذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عن هذا كله وسيزول عنك بإذن الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نويت الحج متمتعا والحمد لله، أتممته وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفي، فهل يجوز ذلك؟ لا تعمل عمرة، المتمتع ليس له إلا عمرة قبل الحج، ثم حج بعد عمرة، ثم انصراف إلى بلده، وليس في عمرة ثانية. أما والدك فإنك تفعل معه ما هو أفضل من العمرة، وهو الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. استمع، ولد صالح يدعو له، لم يقل ولد صالح يعتمد عنه أو يحج عنه أو ما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: علي طوافين وسعي، علي طوافين وسعي، فهل يجوز أن أطوف الإفاضة مع الوداع ثم بعد ذلك أسعى، أم ماذا أفتون مأجورين؟ أظنه يجب الطوافين، طواف الإفاضة وطواف الوداع، فنقول له: إذا أخرت طواف الإفاضة عند السفر وطفته كفاك عن طواف الوداع، ولك أن تسعى بعده، لأن السعي تابع للطواف، فلا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يكون آخر عهده من بيت الطواف. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رمينا جمرة العقبة الساعة الثالثة صباحا، فقالوا لنا: هذا حرام وعليكم دم، ثم رجعنا في اليوم الثاني قبل منتصف الليل ورمينا جمرة العقبة مرة أخرى حتى نتفادى الدم، فهل هذا مقبول أم لا؟ ليس عليهم دم، الذين رموا جمرة العقبة يوم العيد قبل الساعة الخامسة لا شيء عليهم، لأنهم رموها في آخر الليل، والرمي في آخر الليل جائز مع هذا الزحام العظيم، يقول جائز، لكن لو عاد الحج إلى الحال الأولى وخف الحجاج وسهل الرمي قلنا: لا ترمي إلا إذا طلعت الشمس، ولا تنصرف من مزدلفة إلا إذا أسفرت جدا، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: لي زوجة طفت بها الليلة طواف الإفاضة وأحدثت أثناء الطواف ولا تدري في أي شوط أحدثت، ولم تخبرني إلا في نهاية الشوط السابع، ودخل علينا وقت المغرب، والإعادة كما تعلمون صعبة، فما حكم الأشواط؟ هل هي صحيحة أم عليها إعادة؟ أفتونا وجزاكم الله خير. لا، السائل أسأله هل هي كملت أو لا؟ يقول كملت؟ كملت. هي كملت سبعة. أقول إذا كانت كملت سبعة وأحدثت في أحد الأشواط ولا تدري في أي شوط أحدثت فطوافها صحيح وليس عليها شيء. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أرجو تبيين لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أمة العرب من دون سائر الأمم بخاصية حمل الرسالة. لماذا اختار الله أمة العرب من دون سائر الأمم بخاصية حمل الرسالة الخاتمة؟ جوابنا على هذا السؤال: أولا يبدو أن هذا الرجل عنده عصبية، ليش تكون الرسالة في العرب؟ تكون إذن على من؟ عند من؟ لو صارت في العجم قال العرب، ليش صارت في العجم؟ ولو صارت عند البربر قال العجم والعرب، ليش صارت في البربر؟ فنبقى في مشكلة. وجوابنا على ذلك قوله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني قطع العلم، قطع النزاع، لا أحد يتكلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل صلاة النافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها مثل أجر الصلاة المكتوبة؟ وهل الصلاة في مسجد مكة، في أي مسجد في مكة، لها مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ أولا، ما يشرع أن يكون في المساجد كالصلوات الخمس والجمعة وتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء إن صار في المسجد، هذه فيها فضل لا شك. وأما النوافل ففعلها في البيت أفضل، انتبه لهذه أخي، فعل النوافل في البيت أفضل من فعلها في إيش؟ في المسجد الحرم وغير الحرم. يا رجل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان هو صلوات الله وسلامه عليه يتنفل في البيت، لا يتنفل في المسجد، يتهجد في بيته، يوتر في بيته، يصلي الراتبة في بيته. فالآن نحن في مكة، فهل الأفضل أن نؤدي صلاة الضحى في المسجد الحرام أو في بيوتنا؟ أجيبوا يا جماعة، في بيوتنا. هل الأفضل أن نتهجد في المسجد الحرام أو في بيوتنا؟ في بيوتنا. هل الأفضل أن نصلي الوتر في المسجد الحرام أو في بيوتنا؟ في بيوتنا. لكن الصلاة في المسجد، صلاة الظهر في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، الصلاة الواحدة خير من 100,000 صلاة. وأما سؤاله هل مساجد مكة غير مسجد الكعبة كمسجد الكعبة أو لا، فالجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، لا مني ولا من فلان ولا فلان. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. إلا مسجد الكعبة. الآن احكموا أنتم، المساجد اللي في مكة هل هي مسجد الكعبة؟ قولوا جواب. لا بصوت مرتفع. لا بارك الله فيكم. طيب إذا كان كذلك فهذا التفضيل خاص في مسجد الكعبة، لكن لو توسع وزاد فالزيادة التابعة. لا، إلا أنه قد يقول قائل كيف تقول هذا الكلام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين نزل في الحديبية نزل في الحل، وإذا أراد أن يصلي دخل في الحرم. الحديبية مكان معروف، بعض في الحل وبعض في الحرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الحل، وإذا جاءت الصلاة دخل فصلى في الحرم. قلنا هذا يدل على إيش؟ يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن لا يدل على التفضيل المعين الذي هو خير من 100,000 صلاة. بقي أن يقال إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام خيرا من 100,000 صلاة لمن سواه، وأما مساجد مكة فلا. فهل الأفضل أن آتي إلى المسجد مع الزحام الشديد والتعب الشديد وربما لا يتهيأ لي أن أركع من الزحام، أو لا يتهيأ أن أسجد من الزحام، أو أن أصلي في المساجد الأخرى مع الراحة والطمأنينة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني بلا شك، لأن المحافظة على ذات العبادة أولى بالمراعاة من المحافظة على مكانها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم من لم يبت بمزدلفة ورمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر من غير عذر؟ الساعة الآن يا أخوان 9:11 دقيقة، نخليها إلى النصف، إلى 9:30. ما عندكم مانع؟ لا، إلى 10. أوافق على 10 إلا نص ساعة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم من لم يبت بمزدلفة ورمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر من غير عذر؟ أين هو؟ أين بات؟ هذه مشكلة. هذه بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، على الرغم من أن على حدود مزدلفة لافتات كبيرة واضحة، يتقدم مزدلفة كبيرة واسعة، يتقدم ومزدلفة واسعة كبيرة. فالذي نزل قبل أن يصل إلى مزدلفة هو الذي فرط ولم يحتط لنفسه. وعلى هذا فنقول إن العلماء يقولون من ترك واجبا فعليه دم يذبح في مكة ويوزع الفقراء، فإن فعل هذا ما ذكر فهو خير وحجه صحيح. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم الآتي من الجزائر وأحرم في مطار جدة؟ هذا يسأل رجل جاء من الجزائر وأحرم في مطار جدة. الواقع أنني لا أستطيع أن أقول إنه أخطأ أو أصاب، لأن خط الطائرات يختلف. فإن كان مسار الطائرة يأتي من الجنوب، أي من جنوب جدة، فالواجب الإحرام إذا حال يلملم، وإن كان يأتي من الشمال فالواجب الإحرام إذا حال الجحفة، وإذا كان يأتي من الاتجاه المستقيم فالميقات هو جدة، فيرجع إلى مسار الطائرة. الميقات الآن تصور عندك ثلاث نقاط، ثلاث نقاط، نقطة شمال ونقطة جنوب ونقطة بالوسط، جدة بالوسط. فهذه الطائرة تأتي من ساحل البحر الشمالي فتمر بالجحفة قبل جدة، فيجب أن نحرم إذا حال جحفة، أو تأتي من الساحل الجنوبي فيحال يلملم قبل جدة فيجب أن نحرم من يلملم إذا حال يلملم، أو تأتي رأسا فيكون حام من جدة. هذا خلاص. وما دام العلماء في الجزائر يفتونهم بأنهم يحرمون من جدة فلا بد أن عندهم علما بذلك، وهذا كافي. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: لقد توفى أبي رحمه الله ولم يؤدي مناسك الحج والعمرة، فهل يمكن أن أقوم بالنيابة عنه في العمرة الآن بعد أن قضيت مناسك العمرة والحج؟ فإذا كان الجواب بنعم، هل أقوم بالطواف الوداع قبل الدخول في العمرة؟ الجواب بلا وليس بنعم. وإذا أردت أن تعتمد عن أبيك أو تحج فأنشئ له سفرا من بلدك، لأنه لا يوجد أحد من الصحابة أتى بعمرتين في سفر واحد، والصحابة أحرصوا منا على الخير وأعلموا منا بالشر. فنقول: إذا كنت تريد العمرة عن أبيك أو الحج فأنشئ السفر من البلد وحج عنه واعتمر. إيش؟ ما في مانع، اذهب إلى محل عملك ثم أتي بعمرة من محل العمل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: سائق باص في الحملة ذهب بمهمة للحملة، ثم غربت الشمس في اليوم 13 من ذي الحجة، يعني أيام آخر أيام التشريق، فهل يجوز أن يرمي بعد الغروب وإن كان لا يجوز؟ هل عليه دم؟ يقول 13 يعني اليوم. نعم. اليوم لا رمي بعد الغروب، فمن فاته الرمي قبل الغروب هذا اليوم فإنه قد ترك واجبا، فيلزمه على ما ذهب إليه الفقهاء رحمه الله أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أنا ذاهب غدا إلى جدة وراجع في نفس اليوم، فهل أطوف طواف الوداع أم أتركه إلى يوم سفري إلى بلدي؟ إذا كانت جدة بلده فيجب أن يطوف الوداع قبل أن يذهب إليها، وإن كانت جدة غير بلده فلا يلزمه الطواف إلا إذا أراد الرجوع إلى بلده، يعني فله أن يتردد إلى جدة، وإذا عزم على الرحيل للبلد يطوف الوداع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نظرا للازدحام طفت طواف الإفاضة بالدور العلوي، ما حكم إذا اضطررت للزحف إلى الصفا ثم طرت إلى الزحف إلى الصفا ثم العودة إلى مسار الطواف مرة أخرى؟ أفهمتم السؤال؟ يقول إنه للضيق اضطر إلى أن يطوف في السطح، وعندما يحاذي المسعى يكون المكان ضيقا، فيضطر إلى النزول إلى سطح المسعى ثم يعود إلى مسار الطواف، فهل هذا جائز؟ أقول إنه إذا كان هناك ضرورة جدا جدا فلا بأس، وأما إذا نزل لسطح المسعى بالسهولة فقط فطوافه غير صحيح، لأن المسعى ليس محل للطواف، إذ أن المسعى خارج المسجد، ولهذا يجوز للحائض أن تبقى فيه لانتظار رفقتها. وإذا خرج المعتكف إلى المسعى بطل اعتكافه لأن المسعى خارج المسجد، والله عز وجل يقول وليطوفوا بإيش؟ بالبيت العتيق، والذي يخرج المسعى لم يطوف بالبيت العتيق وإنما طوف بالمسجد لأن المسعى خارج حدوده، وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها الحاج. والجواب إذن خلاص الجواب أنه إذا اضطر إلى النزول إلى سطح المسجد وهو يطوف بسطح المسجد، إذا اضطر إلى النزول إلى سطح المسعى اضطرارا تاما بحيث خاف على نفس الهلاك فلا بأس، أما إذا نزل إلى سطح المسعى لأنه أسهل فلا يجوز. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول طفت طواف الوداع بين المغرب والعشاء وأنا مغادر مكة غدا بعد صلاة الفجر، فهل فعلي هذا خطأ؟ أعد أهلي ما تمت المسك مثل 20 دقيقة جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول طفت طواف الوداع بين المغرب والعشاء وأنا مغادر مكة غدا بعد صلاة الفجر، فهل فعلي هذا خطأ؟ طوافك صحيح، لكن إذا أردت السفر في الصباح فطف للوداع، لأن هذا الطواف ليس للوداع، إذ أن الإنسان إذا طاف للوداع لا يبقى بعده، يسافر على طول، ففي الصباح إن شاء الله تطوف للوداع وتمشي. ما يفعل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول نحن أتينا قادمين من دمشق إلى جدة ومنها إلى المدينة، وبعد أتينا إلى المدينة أحرمنا من أبيار علي، هل هذا صحيح علما بأننا متمتعين؟ لا بأس، هذا صحيح، يعني إذا مر الإنسان بالجحفة أو برابط لرجوع البدن عنها يريد المدينة ولم يحرم من الميقات الذي مر به أولا، ولما عاد من المدينة أحرم من إيش؟ من أبيار علي، هذا لا بأس به ولا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول وقفت تحت شجرة في يوم عرفة وسرحت ومسكت بالشجرة ومسكت بورقة من الشجرة فوقعت في يدي، فما الحكم في ذلك؟ لا شيء في هذا، لأن عرفة من الحل، وشجر الحل حلال للمحرم وغير المحرم، لكن لو كان هذا في مزدلفة أو كان في ميناء وسقطت شجرة بغير فعل الفاعل أو سقطت ورقة بغير فعل، مثل أراد أن يقوم فلما قام ضرب الغصن فتناثر الورق فلا بأس به، لأن هذا ما قصده. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول جئت من مصر في أول شهر شوال، فقمت بعمرة ثم خرجت من مكة إلى عملي في أبها، ثم أتيت الحج مفردا، هل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى نيته أولا، هل كان ينوي أن يحج حين اعتمر إن كان قد نوى أن يحل فإنه متمتع وعليه الهدي، وإن كان لم ينوي الحج إلا فيما بعد فهو مفرد ولا هدي عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة المرأة بين الرجال في المسجد الحرام كما تشاهدون هذه الأيام؟ أول السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بين الرجال؟ والجواب عند الضرورة لا بأس، لكن هل يجوز للرجل أن يصلي إلى جنبها؟ هذا فيه تفصيل. طبعا الرجل من غير محارمها، إن كان الرجل يخشى على نفسه من تحرك الشهوة فالواجب أن لا يصلي إلى جنبها حتى لو خرج من المسجد، حتى لو فاتته الجماعة. وإن كان رجلا لا يخشى على نفسه، وهذا بعيد فيما أظن، بعيد أن الإنسان لا تتحرك شهوته إذا صلى إلى جنب امرأة، لا سيما إن كانت شابة، أما إن كانت عجوزا فالأمر واحد كله سواء، لكن إذا كانت شابة من يستطيع أن يملك نفسه؟ فأرى أن لا يصلي إلى جانبها وأن يذهب إلى مكان آخر، وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا لم أذبح الهدي وقد صمت يومين في مكة ولم أقدر على الصيام اليوم خلال الأيام التشريق، فهل بإمكاني صيام ذلك غدا؟ نعم، إذا كان لم يقدر على الصيام الثالث اليوم لمرض أو زكام أو ما أشبه ذلك فليصم غدا، فتكون ثلاثة أيام وتبقى السبعة يصومها إذا رجع إلى أهله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: شرد مني الهدي قبل أن أذبحه، وبعد قليل وجدته عند بعض الشباب فذبحوه فوجدناه مذبوحا، فهل يجزي؟ الحمد لله. أسمعتم السؤال؟ يقول إن هديه هرب ثم رده الله عز وجل وأخذه بعض أصحابه وذبحه، فهل يجزي؟ فالجواب نعم يجزي، ما دام قد عينه، اشتراه بنية أنه هديه وعينه، ما بقي إلا أن يذبحه، لكنه هرب ثم صار في أيدي أصحابه وذبحوه فهو مجزي. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نحن مجموعة في سيارة ومعنا العجزة والنساء، وصلنا من عرفة إلى مزدلفة في الساعة 9 ليلا، ولم نبقى في مزدلفة أكثر من ساعة واحدة لأن استند بعض منا على مذهب الإمام مالك، وبقي بقدوم وضع الرجل وقد من وضع، فذهبنا إلى منى الساعة 10 ورمينا عند الساعة 1 منتصف الليل، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ أولا يا أخوان، تعلمون أن الأئمة مالك والشافعي وابن حنيفة وأحمد وسفيان الثوري وغيرهم من العلماء يختلفون، أليس كذلك؟ فمن أفتاه علماء بلده بشيء ومشى على ما أفتوه به فحجه صحيح، سواء كان الذي أفتوه به هو الحق أو كان قولا ضعيفا، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمرنا جل وعلا بسؤالهم إلا للأخذ بما يفتون به. وأما من فعل الشيء على غير فتوى ولكن هذا ما رآه، فحينئذ يقع في الشبكة. ونقول إن من انصرف من مزدلفة قبل أن يذهب معظم الليل قد أخطأ، وعليه هدي بل عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء كما قال ذلك العلماء في ترك الواجب. كم الساعة؟ باقي ثلاث دقائق. الذي لا يقتل على الفدية لا شيء عليه. باقي ثلاث دقائق وفيه سؤال. لا لا ما يجوز. طيب الفدية ذبح شاة. لا غير غير يجوز. ترك الواجب الفدية فيه ذبح شاة، ومن لم يجد فلا شيء عليه. وجوابنا الآن على سؤال ألح به علينا أخونا، لا بلا الشيخ علي أخونا بس أخونا، يقول هل القرآن مخلوق أو كلام الله؟ سبحان الله، أحد يسأل السؤال كلام الله؟ أتريد شيء غير كلام الله؟ الله سمى القرآن كلام الله، والذي تكلم به هو الله عز وجل. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تحب أن أنزل مع كرسي وتفتي أنت؟ التزم الأدب. كيف الأدب هذا؟ أفهمت الآن؟ أن الله سمى القرآن كلام الله يكفي؟ لو قلنا إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي، وإذا بطل الأمر والنهي بطلت الشريعة. كيف ذلك؟ إذا قلنا إنه مخلوق صار القاف قال أو صار قل أو صار أقل غير أمر، بل هو حرف خلق على هذا الوجه كما تخلق النجوم على حسب نضيدها. ولهذا قال علماء أهل السنة أهل الحق إن القول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة، لأنه تبقى هذه الأوامر والنواهي مجرد صور لا تدل على الحقيقة. ويكفي المؤمن أن يقرأ قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإلى غد بعد المغرب إن شاء الله تعالى. العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآن جاء دور الأسئلة، وأرجو منكم أن تنتبهوا للسؤال والجواب عليه، لأنه ربما يكون السؤال المقدم منكم هو نفس السؤال المقروء. لا أخشى أن يبعد أحد منكم يقول ليش ما قدم جوابي أو ما قدم سؤالي وقد قدم سؤاله وأجيب عليه. أرجو الانتباه لهذا. الأسئلة قد تكون واحدة. نعم. وش اللي عندكم هذه؟ لازم أول نشوف ما يكفر ما إلى إلى إلى هذا. هذا بلاط ما ينفع. يعني إذا صفيته يكسر أصلاً. لذلك شو أحد من الله. مسؤولين بالحرم نظارة الحرم شوف أحد المسؤولين عن نظارة الحرم يدون أنتم لا تقربون لا تقربون توصف الحرم أكثر. السمع والأسئلة بارك الله فيكم والإجابة عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وردت أسئلة كثيرة في مطلعها إنا نحبك في الله يا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: أقول أسأل الله أن يحبهم كما أحبوني فيه، وأن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه وأصفيائه. نرجو، هذا سائل يقول: نرجو أن تبين لنا هل يجوز ذبح الهدي التمتع في مزدلفة؟ فإن لم يجزي فماذا يجب علينا؟ أقول نعم، يجوز أن يذبح هدي التمتع في مزدلفة، لأن مزدلفة من الحرم، وكذلك في منى، وكذلك في مكة، ولكن لا يجوز أن يذبح في عرفة، لأن عرفة ليست من الحرم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هناك حديث يقول لا تقربوا من ذلك، يقول في الحديث: كلتا يدي ربي يمين، وقول الحديث الآخر: اختار يمين ربي، فهذا مشكل، أيهما اختار؟ وهل نثبت الشمال لله سبحانه وتعالى؟ نعم، الشمال ثابت لله عز وجل، واليمين ثابت لله عز وجل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين أن كلتيهما لا يأخذ الآخر، لا تفضل الأخرى، فكلتاهما يمين مباركة. المخلوقات اليد اليمنى تفضل اليد اليسرى، أليس كذلك؟ لكن الرب عز وجل كلتا يديه يمين من حيث اليمن والبركة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: مات شخص تارك للصلاة ويريد ابنه أن يحج عنه، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا، يعني لا يجوز أن يحج الإنسان عن شخص مات وهو لا يصلي، ولا يجوز أن يستغفر له، ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة، لأن الذي يموت وهو لا يصلي كافر والعياذ بالله. وإذا كان كافرا فقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. ولكني أيها الأخوة أرى من الواجب على كل من رأى شخصا لا يصلي أن يناصحه، وأن يقول: احذر، لا تمت كافرا تحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: عند طواف الإفاضة اعترض الطريق امرأة فدفعتها وواصلت سيري بدون أذيتها، قالت لي: لن أسامحك، مع أني استغفرت لها في صلاتي، فأني قلق تجاهها، ما أن يجب علي كفارة؟ إن كنت ظلمتها بدفعها وقالت لا أسامحك، فإن تبت إلى الله توبة نصوحا فأرجو من الله أن تقبل التوبة، وأن الله تعالى يتحمل عنك مظلمة هذه المرأة، بقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. أما إذا كنت لم تعتد عليها ولم تظلمها، لكن الناس دفوك من خلفك فدففتها أنت بغير اختيارك، فليس عليك إثم، حتى لو قال لا أسامحك فليس لها حق عليك، لأن هذا يقع كثيرا عند الزحام. الإنسان مثلا يجف من وراء وطبعا سوف يجف الذي أمامه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: متى يكون التداوي والعلاج واجبا، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون تركه أفضل؟ أولا، القول الراجح أنه ليس في التداوي شيء واجب، لكن يستحب ويتأكد إذا كان الشفاء به أقرب من عدم الشفاء، وإذا تساوى الأمران صار مباحا، وإذا لم يعلم فيه فائدة فتركه أفضل. فصارت الأقسام ثلاثة: يكون فعله أفضل متى؟ إذا غلب على ظنه منفعته. ويكون تركه أفضل إذا لم يغلب على ظنه أنه ينفع. ويكون مباحا إذا تساوى عنده الأمران. ومع ذلك فإننا نقول: حتى لو تناولت الدواء فلا تجعل الشفاء من الدواء، بل من الذي خلق الدواء عز وجل، لأنه كم من دواء نفع واستعمله من يستعمله ولم ينتفع به، لأن الشفاء بيد الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: في يوم عرفة في صلاة الظهر بعدما كبر الإمام تكبيرة الإحرام كبرت معه ولم أقرأ الفاتحة، ظنا مني أنها صلاة الجمعة، حتى كبر الإمام للركعة، وبعدما سلم الإمام قمت وأتيت بالركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحة لكونها ركن من أركان الصلاة، ثم سجدت للسهو، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، الفعل هذا صحيح، الفعل هذا صحيح، ولكني أقول لكم أيها المسلمون إنه لا جمعة في السفر، السفر ليس به جمعة، ولهذا كان يوم الوقوف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة، إلا أنه إذا مر المسافر في البلد ومكث فيه طول نهار الجمعة وسمع النداء فإنه يجب أن يحضر إلى الجمعة وإن كان مسافرا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أتيت من مصر للعمل، ولكن بنية أداء الحج، وكنت مع مجموعة ووصلنا جدة وجهنا الميقات، وبعد 4 أيام من وصولنا جدة قام المسؤول بعمل تصريح لأداء فريضة الحج، فأحرمنا من جدة وجئنا وأدينا الفريضة، فهل يكون علينا إثم إذا لم نحرم من الميقات؟ المعروف عند العلماء أن من لم يحرم من الميقات فعليه دم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. فإذا كان هذا السائل عنده مال يستطيع أن يفعل فليفعل ولن يضره شيئا إن شاء الله، وإن لم يكن عنده مال سقط عنه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز يا شيخ أن أؤخر طواف الوداع أو الذهاب إلى المدينة أو جدة لحاجة ما، وسأقدم إلى مكة لحاجة يوم 19، هل أؤخر طواف الوداع حتى يكون آخر أهدي بالبيت؟ لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان يسافر إذا فرغ من الحج إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف بنية الرجوع إلى مكة، ثم يسافر من مكة إلى بلده، لا بأس أن يؤخر طواف الوداع إلى رجوعه إلى مكة وسفره منها إلى بلده. أما إذا كان يريد أن يسافر لبلده كما لو كان من أهل جدة وقال أذهب إلى جدة وأؤخر الوداع حتى يخف الزحام، فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يعلم الميت إذا حج عنه أحد إذا كان الجواب نعم ما الدليل على ذلك؟ على كل حال إذا حج الإنسان عن الميت أو تصدق عنه كتب الله ذلك في حسنات الميت، أما كون الميت يعلم أو لا يعلم فلا أدري. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول طفت طواف الإفاضة وبالشوط الأخير دخلت حجر إسماعيل وصليت ركعتين ثم أكملت الطواف ثم صليت ركعتين عقب الطواف عند مقام إبراهيم، فهل يجوز ما فعلت؟ الشوط الأخير في طوافه لم يصح لأنه اختصر الشوط، دخل من باب الحجر وبقي عليه بقية المكان الذي يجب الطواف به. وعلى هذا فأقول له إذا كان هنا وهو السائل هنا لا شك يجب عليه الآن أن يعيد طوافه الذي طافه على هذا الوجه من أوله، وبقي ملاحظة في سؤاله وهو قوله حجر إسماعيل. ما معنى حجر إسماعيل؟ إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر وليس حجرا لإسماعيل، وإطلاق لفظ حجر إسماعيل عليه كذب ما هو صحيح. لماذا؟ لأن هذا الحجر أحدثته قريش حين أرادت أن تبني الكعبة، فجمعت أموالا لبناء الكعبة ولكنها لم تكفي، فرأت قريش أن تحفل الجانب الشمالي من الكعبة وتبقي الجانب الجنوبي، ولهذا يسمى هذا الحجر يسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة. وليس كل الحجر من الكعبة بل أكثره، فالذي منه نحو ستة الذي من الكعبة نحو ستة أذرع تزيد قليلا عن السبعة تنقص قليلا عن السبعة. أفهمت يا أخي؟ إذن لا تقول حجر إسماعيل فتكذب. متى حدث هذا؟ بعد إسماعيل بأزمان كثيرة. صليت في الحجر ركعتين في الشوط السابق ثم خرجت من الباب الذي دخلت منه وأتممت السابق. الحمد لله الحمد لله هذا طيب، لكنك غلط أن تجعل ركعتين في أثناء الطواف. لا تعيد الطواف لأنك أتممته الآن، لا تعيد الطواف لأنك أتممت الطواف، لكن لا تعود لهذا العمل. ما في صلاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول بدأت أصلي منذ فترة وحججت هذا العام، هل هذا الحج يجبر ما فاتني من الصلاة أم علي قضاؤها؟ نعم، إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا بدون عذر حتى خرج وقتها فأعلم يا أخي أنه لو بقي يصلي من الآن إلى قيام الساعة عن هذه الصلاة التي تركها لم يقبل منه. وعلى هذا فإذا ترك الإنسان صلوات بلا عذر وتاب إلى الله توبة نصوحا وصار يصلي فإننا لا نأمره بالقضاء، لأنه لو قضى يستفيد أو لا يستفيد؟ لا يستفيد. إذن نقول أكثر من العمل الصالح وأحسن العمل وصل الثبات. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز التوكيل؟ قد يقول قائل كيف لا نأمره بالقضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي صلاة أو نام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن الصلاة أو نسيها بإعادتها وهو معذور فغير المعذور من باب أولى، فالجواب لا، المعذور فعل العبادة بعد وقتها لعذر، والمتعمد فعل العبادة بعد وقتها لغير عذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز يتم الطواف كلما دخلت هل يجب علي الطواف كلما دخلت البيت الحرام؟ لا اخواني، اشتهر عند بعض الناس ان تحية المسجد الحرام هي الطواف، يعني انك اذا دخلت المساجد غير المسجد الحرام تصلي ركعتين، اما المسجد الحرام فتطوف، وهذا غلط، ما هو صحيح. تحية المسجد الحرام كغيره أن تصلي ركعتين، لكن إذا دخلت تريد الطواف وطفت فإن الطواف يجزي عن الركعتين. هذا هو معنى كلامهم. وعلى هذا فالمعتمر إذا دخل المسجد الحرام هل يصلي ركعتين أو يبدأ بالطواف؟ يبدأ بالطواف. والذي جاء إلى المسجد الحرام ينتظر الصلاة هل يطوف أو يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول لم أرمي جمرة يوم الثالث عشر بسبب انتقالنا من منى إلى مكة، فما الحكم في ذلك؟ هذا أيضا يشكل على بعض الناس. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. بعض الناس إذا تعجل في اليومين أي في اليوم الثاني عشر يظن أنه لابد أن يرمي في اليوم الثاني عشر جمرات اليوم الثالث عشر جمرات اليوم الثالث عشر، وهذا غلط. إذا تعجلت فليس عليك رمي الجمرات لليوم الثالث عشر، بل ينصرف ولا شيء عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم من نوى الحج مفردا ثم غير النية إلى متمتع؟ نعم، هذا هو السنة. إذا أحرم الإنسان بالحج مفردا ثم نوى به العمرة ليكون متمتعا فلا بأس، حتى لو كان قد طاف وسعى. وعلى هذا فلو قدم الإنسان مفردا وطاف وسعى ثم أراد أن يجعله عمرة ليصير متمتعا قلنا هذا صحيح، ولكن عليك أن تقصر ثم تحل، فإذا جاء وقت الحج فأحرم بالحج. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يقول هل الحاج المفرد من غير أهل مكة عليه دم أم لا، وما الدليل على ذلك؟ ليس عليه دم. الحجاج ثلاثة أصناف، الصنف الأول متمتع، والصنف الثاني قارن، وإن شئت فقل مقرن، والصنف الثالث مفرد. أما المتمتع والقارن فعليهم الهدي، وأما المفرد فلا هدي عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا طالب علم وأبي لديه مال ولكنه رجل شحيح، وإذا سألته بعض المال وضخني وغضب علي وبدأ يلومني، فأخذت منه 2000 دينار بدون علمه، أي ما يعادل 70 ريال، تجنبا لغضبه، فهل هذا يدخل في حديث 70 ريال؟ 70 ريال، 2000 دينار. فهل يدخل في على كل حال اترك دينار وسعودي. هذا طالب علم محتاج إلى كتب، وأبوه شحيح لا يعطيه، فهل يجوز لهذا الطالب أن يأخذ من مال أبيه وهو لا يعلم؟ الجواب نعم يجوز، لأن إعطاء الولد كتبا لطلب العلم من النفقة، والنفقة واجب على الأب، يعني يجب على الأب الغني أن ينفق على ابنه الفقير كل ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه. أرأيتم لو احتاج هذا الولد إلى تزويج، هل يجب على أبيه أن يزوجه؟ أجيبوا جماعة، نعم ولا لا؟ نعم يجب زوجه، إذا كانت الوحدة لا تكفيه زوجه الثاني ولا ما زوجه؟ لا يزوجه. وإذا كانت الثاني لا تكفيه إيش؟ فالثالثة. وإذا كانت الرابعة لا تكفيه، لا يشتري له إماء، يشتري له إماء، والإماء لا حدود لها، 1000 امرأة، لأن الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو أمامها 8. على كل حال نرجع إلى جواب، يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه ما يحتاج إليه من نفقة يتغذى بها الجسم أو نفقة يتغذى بها القلب ولو بلا علم. والدليل على هذا حديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، فقال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تفسر الآيات التي تدل حسب ظاهرها أن الله معنا في كل مكان، وذلك لإزالة الشبهة عند بعض الناس الذين لا يعلمون. نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات أنه مع خلقه، ففي بعض الآيات أنه مع الخلق أينما كان، وفي بعض الآيات أنه مع جنس من الخلق، وفي بعض آيات أنه مع أشخاص من الخلق. ولنضرب بهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان. هذا عام، ومعناها أنه محيط بهم أينما كان، فهو معهم عالم بهم محيط بهم سامع لأقوالهم مبصر لأفعالهم عالم بأحوالهم. وقال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية مقيدة بصنف، من هم؟ من جماعة المتقين المتقون المحسنون، أي معهم بالعلم والنصر والتأييد والتسديد وغير ذلك، هذه مقيدة بأوصاف. الثالث مقيدة بأشخاص، من ذلك قوله تعالى إلا في نبيه صلى الله عليه وسلم محمد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي كتب السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله أكبر، وش الظن؟ أيمكن أن يتسلط عليهما أحد؟ لا. وقد تكون أيضا المعية لأشخاص لكن مهم معينين، مثل قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي أن الله يتهددهم بأنهم وإن استخفوا